إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما معنى يلحدون في أسمائه؟ الإلحاد هو الميل والانحراف عن الحق، فمعنى يلحدون في أسمائه أي يحرفونها، يميلون بها عن الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وسمي اللحد الذي في القبر لحدا لأنه فيه، هو في جانب القبر، هو شق في جانب القبر، فكأنه منحرف عن القبر. فإذا يلحدون في أسمائه بمعنى يحرفون معانيها، ينسبون إلى الله ما ليس، ما لم ينسبه إلى نفسه، يسمونه سبحانه وتعالى بغير ما سمى به نفسه، أو يصفونه بغير ما وصف به نفسه. هذا كله من الإلحاد في أسماء الله. فقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فإذا هذا هو معنى الإلحاد، هو نسبة الخاطئة أو النسبة إلى الله سبحانه وتعالى ما لم ينسبه إلى نفسه، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، ونحو ذلك من الانحرافات التي وقعت في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من قبل المشركين على مدى التاريخ السابق واللاحق كله. والله أعلم.